تنهار على أصحابها فلا تسأل بيوت من وما تخفي بأن يتحرر الإنسان ويسعى جاهدا كي يتقدم الإنسان ويعمل من أجل ذلك الندوات وتجتمع الهيئات والمنظمات الحقوقية التي تعلن في أرجاء العالم أنها تسعى لحقوق كل شيء فتراعي حق البيئة من أجل من أجل أن ينعم الإنسان بعيش طيب وتسعى في عمل وفي تنظيم ما يعود على الحيوان بالنفع فكانت هناك منظمات تلك المنظمات تلتفت وتقوم بحقوق للحيوان فجعلوا دستورا وقانونا يكون من شأن الحفاظ على الحيوان ومن شأن ألا تنقرض أنواع منه يحتاج العالم إليها هذه المنظمات إذا علموا أن حيوانا سينقرض فإنها تجيش القدرات وتوظف الأموال وتسعى جاهدا حتى لا تريد أن تنتحر وقد خرجت إلى الشاطئ فإنهم يجندون الأفراد والأشخاص حتى لن يمكن الحيتان من الانتحار وإذا ما وجدوا كلبا أو هرة في أعلى برج يخشى عليها أو عليه أن يسقط فإنهم يتداعون من كل حدب وصوب إنقاذا لهذا الكلب أو لتلك الهرة أما أن يكون الموت لأبناء الإسلام فلا يعني عنده شيئا ولا يلتفتون إليه نعم لقد صار المسلم صار في حالة ذل وهوان هان المسلم على المسلم فكيف لا يهون على أعداء الإسلام وهم الذي لا يخفى على أي واحد منا فإن نظرت اليوم في شرق الأرض وفي غربها في شمالها وجنوبها فترى المآسي فقط في بلاد المسلمين أو بين أبناء المسلمين في غربة من الذي يذبح هناك ومن الذي لا تسفك دماؤهم ومن الذين أبناؤهم إنهم أبناء المسلمين وما تراهم يوم من انفلات وتناحر وتقاتل في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي إفريقيا إنه كذلك في وسط بلاد المسلمين يخرج المسلمون يفرون من أوطانهم خوفا من البراميل المتفجرة خوفا أن تنهدم البيوت فوق رؤوسهم خوفا من أن يقطع وتقطع أوصالهم الواجب أن يفروا من بلاد حرب إلى بلاد أمن وأمان الواجب أن يخرجوا من بلدتهم فيأويهم المسلمون فيجدون بلاد المسلمين مفتوحة تروي المسلمين الموحدين ولكننا نجد خلاف ذلك يجدون بلاد المسلمين مرصدة مغلقة لا يستقبلون رجالا ولا نساء ولا أطفالا وإن استقبلته بلدة فيكون ذلك في المخيمات فلا يجدون في حر الصيف مكانا يستظلون فيه ولا يتجهون إلى أوروبا يتجهون إلى أعدائنا يتجهون إلى بلاد التي إن دلت على شيء فإنها تدل على ذل وهوان صار في نفوس المسلمين. يوم أن نرى أشلاء أطفالنا وأبدان أطفالنا وقد ألقى بهم البحر ولا يؤثر ذلك في قادة تلك البلاد ولا يؤثر ذلك في حكام المسلمين فيقومون لإيواء هؤلاء الذين لا يجدون مأوى يغويهم ولا يجدون مكانا يعملون إليه ويأتمنون ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين للمسلمين أن إخوتهم هي أصل في هذا الدين فقال إنما المؤمنون إخوة المؤمنون إخوة لا يفرق بينهم لون ولا لهجة ولا عصبية ولا قومية وقال تعالى إن ولكن أعداء الإسلام أرادوا وعمدوا إلى هذا الأمر شاهدين أن يفككوا وأن يقطعوا أوصال المسلمين فبعد أن كانت تلك البلاد تدين بالخلافة لخليفة واحد فهذا هو مصدر عزة لها وقوة لها فكان لابد من تقطيع أوصال أمة الإسلام فجاء الاحتلال فقطع أوصال تلك الأمة وجعلها في دويلات كل دولة تعود وتنظر في مصلحتها ولا تلتفت إلى مصلحة دول المسلمين الأخرى بل تكون محاربة تكون معادية لبقية الدول وتعمل كذلك لإفساد بقية الدول لكي تعيش ثم عمدوا إلى داخل الدولة الواحدة إلى تفريق أصحابها وإلى تفريق من بها إلى أحزاب وفرق وجماعات وقوميات وأفكار متناحرة يلعن بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض ويسب بعضهم بعضا وهكذا. أرأيت هذه يكون هذا التشرذم ويكون هذا التفرق فكيف تنتصر هذه الأمة وكيف تفيق هذه الأمة من غفلتها؟ والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض في شمال الأرض أو في جنوبها في شرقها أو في غربها يكون ولاؤك ومحبتك للمسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أولئك سيرحمهم الله أي أن الرحمة تتنزل على من هؤلاء حالهم على هؤلاء الذين ولاؤهم لأهل الإيمان والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تتنزل عند ذلك الرحمة. أما إذا كان أهل الإيمان متفرقين متحسنين متشتتين متشرذمين وإذا كان أهل الإيمان لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وإذا كان هؤلاء لا تتنزل الرحمة ولا ترى رحمة ولا تقبل عندئذ أين هي الرحمة، لأننا ما سعينا إلى أن تنزل علينا رحمة الله تعالى لما كان منا من مخالفة ولما كان منا من مناقضة لهذا التشريع العظيم. ولذلك انظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف حال هذه الأمة التي يجب أن يكون أصحابها عليه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. لا تقل إن هؤلاء في برما لا علاقة لي بهم، إنهم على دينك، إنهم يوحدون الله ويعبدون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نتألم بألمهم وأن نرفع كف الطاعة دعاء لهم. وإذا نظرت إلى المسلمين في سوريا وإلى أهل السنة في العراق وفي اليمن فلا بد كذلك أن يتألم المسلم لألمهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن من المؤمنين بمثابة الرأس من الجسد، إن المؤمن من أهل الإيمان بمثابة الرأس من الجسد، يعلم لأهل الإيمان. المؤمن يعلم لما يقع من ألم لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما يقع في الرأس، أي من مرض أو من تعب. ولذلك لابد أن ينصر المسلمون إخوانهم، ولابد أن يقوم المسلمون بنصرة إخوانهم، فإن الله تعالى يقول: وإن استروا صبوكم في الدين فعليكم النصر. إذا ما طلب المسلم من أخيه المسلم نصرة أو تأييدا فلا بد من نصرته ولا بد من تأييده. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره إذا كان مظلوما بأن تدفع ذلك الظلم عنه، وإذا كان ظالما أن ترده إلى صوابه وأن تبين له الحق بعدل وإنصاف. أما إذا خذلنا المسلمين وإذا خذلت الأمة أبناءها وإذا خذلت دول الإسلام أبناء المسلمين فلا بد وأن يخذلهم الله تعالى في مواطن أخرى يريدون فيها نصرة وعزا وتمكينا. فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن يحب فيه نصرته، في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما يطلب النصرة يطلب التأييد ومع ذلك أخوه يخذله، أخوه مسلمه، أخوه يقع كذلك في ظلمه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الموطن الذي ينتهك فيه عبد المسلم وينتقص فيه من حقه فإن الله تعالى يخذل ذاك المتقاعس في موطن كان يرجو فيه ويتمنى فيه نصرة وتأييدا، فلا يجد إلا خذلانا ولا يجد نصرة أبدا. وقال: وما من امرئ ينصر امرأ مسلما موطن ينتقص فيه من حقه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فالواجب على المسلمين أجمعين أن ينصر بعضهم بعضا وأن يوالي بعضهم بعضا وأن يكونوا يدا واحدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، وفي رواية المؤمنون يد واحدة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمته أداه. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أحمر وأسود ولا أبيض وأصفر ولا بين قبيل أو سيد أو لا فرق في الأمور التي تعود إلى الحسب والنسب. المسلمون تتكافأ دماؤهم. وانظر إلى قوله وهم يد، هم يد على من سواهم، أن يتعاونون فيما بينهم ويأخذ بعضهم بيد بعض. هذا هو حال أهل الإسلام، هذا هو الحال الذي استطاع المسلمون به أن يظهروا على عدوهم وأن يحزنوا عدوهم وأن ينشروا به الإسلام وأن يعيشوا فترة من الدهر في حال عزة وقوة وفي حال تمكن من نشر الإسلام وفتح بلاد العالم. يوم أن كانوا يدا على من سواهم يوالي بعضهم بعضا يطيعون الله ورسوله فكان النصر وكان التعين. عباد الله، لا بد وأن نسعى جاهدين من الخروج من هذا البلاء الذي يعود على أمتنا. وكما سعى أعداء الإسلام أن يفرقوا المسلمين وأن يوقعوا الفرقة بين أبناء الإسلام، فإنهم كذلك عملوا إلى أمر آخر، عملوا إلى أن يتشبث المسلمون بالدنيا وألا يلتفت أحد منهم إلى دينه. فكل منا يقاتل اليوم على دنياه، وكيف سيظفر بشيء من الدنيا ولا يلتفت أحد منا إلا من رحم الله إلى أمر الآخرة أو إلى الإعزاز ونصرة الإسلام والمسلمين. وقد بين جاء في حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: سوف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نكون طعاما شهيا لأعدائنا، نكون كالأيتام على مائدة اللئام، نصل تجتمع وتدور حولكم كما يجتمع الأكلة وهم في حالة جوع ونهم إلى الطعام، كما تداعى الأكلة على قصعتها. فلما سمع الصحابة هذا الوصف ما تصور ولا تخيل أحدهم أن يكون أهل الإسلام بهذا الضعف، بمثابة يأكله وينظره أعداء الإسلام. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل الأمر يعود إلى قلتنا، قلة عددنا؟ فقال: لا، إنكم يومئذ كثير، أمة فوق المليار، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كثرة لا خير فيها، لا فائدة فيها، كثرة تراها في ملاعب القرى، لا تراها في المساجد، كثرة وكراهية الموت. حب الدنيا فكل منا يتمسك بدنياه، كل منا يريد أن يغنم غنيمة من هذه الدنيا، ولا يلتفت أبدا إلى عزة وإلى فرج فرح للمسلمين، ولا إلى فرج يفرج الله به على المسلمين، فلا عليه من ذلك كله، وعند ذلك يأتي البلاء. وهذا نحن نعيش في هذا البلاء، وأمر الدنيا إنما يعيش الإنسان في هذه الدنيا فترة، ثم يكون بعد ذلك في وصاف الأموات. فالله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول تعالى إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وبين حال هذه الدنيا، فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. الدنيا زائلة ستزول، هذه الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فيوم أن تمسك الناس بالدنيا وعزفوا عن الآخرة وعما يصلح أخاهم، كل منا يسعى فيما يصلح دنياه، فيما يتقدم برصيده إلى الأمام في الدنيا، أما أن يملأ رصيده من عمل صالح من بر من تقوى من خير يجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى ذلك إلا من رحم الله وفقنا الله وإياه إلى كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، اليوم نسمع ما يفعل أعداء الإسلام من اليهود في المسجد الأقصى، فالعالم مشغول، كل بلد من بلاد المسلمين مشغول بما شغلهم به أعداؤهم، فما نراه اليوم من أفعال وأعمال في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي كثير من البلدان، ومن الأمور التي خطط لها جيدا وأحدثها أعداء الإسلام يجعل العالم الإسلامي في هذه الفوضى، في هذه الفوضى، كل إنسان يئن من أجل أن يتحصل على لقمة عيشه، كل إنسان يئن بما امتلأ به بدنه من أمراض وأسقام، كل إنسان يريد أن يحافظ على شربة ماء أو أن يجمع ما يسعه أن يشتري به لقمة عيش، فعالم هذا حاله، كيف يستطيع أن يواجه أعداءه، بل كيف يستطيع أن يعلم أبناءه، أو كيف يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا في أن يرفع البلاء عن نفسه وبدنه. فالناس يعيشون في سكرات، ما لن يستفيق المسلمون من سكرات ومن بلاء ومحنة إلا ووجدوا سيلا من البلايا والمحن والإحن. ولذلك عشنا وعاش أجدادنا ويعيش أبناؤنا، ونسأل الله تعالى أن يغير هذا الحال إلى ما هو أفضل، نعيش في هذا البلاء وكأنه قد رسم وخطط وأعد له سلفا، وهذا بالفعل قد أعد له. من الذي ينتهز هذه الفرصة؟ ينتهز ذلك اليهود، فإنهم يعيشون لمعتقد يعتقدون، يعيشون من أجل أن يأخذوا المسجد الأقصى وأن يقيموا هذا الكيان الفاجر الذي يريدون ويعملون إلى إقامته. فبلادنا مشغول، ولا وجود لسوريا ولا وجود للعراق، والمملكة السعودية تحارب في اليمن، فمن الذي سيدافع إذن عن مقدسات المسلمين؟ هذه فرصة، فرصة لأن يحمل الكيان الصهيوني وأن يتفرغ لأعماله بدون رقيب وبدون محاسب. فاليوم يمنع أعداء المسلمين من دخول المسجد الأقصى ويفتح المسجد الأقصى لليهود بأوقات وخطة مدروسة. هل يتكلم على ذلك الإعلام؟ الإعلام مشغول، مشغول بالرقص، مشغول بالزمر والطبل، مشغول بالكرة، وهكذا يشغل كل مسلم. عمر رضي الله تعالى عنه، ورجع معي إلى زمان العزة وإلى زمان التأييد، التأييد والرحمة من الله تعالى لأمة والى المؤمنون بعضهم بعضا، وأمة أقامت الدين. ذهب عمر رضي الله تعالى عنه يتسلم كي يتسلم مفاتيح بيت المقدس وهو على ناقة له، فلما رأى مخاضة تربة فيها من الطين والماء فنزل وجعل خفيه على رقبته وسار. والقادة من الصليبيين والروم ينظرون ويريدون أن ينظروا إلى هيئة خليفة المسلمين والذي غزا جنده بلاد الأقصى ووصلوا إلى بلاد العراق وفتحوا تلك الأمصار وتلك البلاد. هذا الخليفة العظيم الذي ما ثبت جيش أمام جيش وخارت القوى أمام قوة المسلمين، كيف هي هيئته في أي بطل أو نشر هو؟ ولكنهم يجدون رجلا متواضعا يمشي على الأرض ويحمل خفيه على كتفيه، فلما رآه أبو عبيدة وهو على علم ومعرفة بنظرة هؤلاء الروم إليه خلى به وقال: يا أمير المؤمنين، لقد فعلت اليوم كذا وكذا. يريد منه أن يقول له: ليس مناسبا أن تصنع وأن تفعل هذا الأمر أمام أعداء المسلمين وأن تظهر بهذا المظهر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. إنا كنا من أفقر الناس وكنا أذل الناس، فأعزنا الله بهذا الدين. هذه قاعدة لا ينبغي أبدا أن تغيب عن ذهن أي مسلم، إن الله تعالى يعزنا بديننا، بتمسكنا بديننا، بقيامنا بشرع ربنا. فإذا ابتغينا العزة في غير هذا الشرع فإننا لا نجد إلا ذلا وضعفا ومهانة يتلاعب بنا أعداؤنا كما يتلاعب ولدك بلعبته. نحن اليوم لعبة في أيدي الشرق والغرب، يتقاسمنا الروس والأمريكان والصين والأوروبيون، كيف يسرقون مدخرات المسلمين وكيف يأخذون أملاك المسلمين، وأنت لا تقوى لا على سماء ولا على أرض ولا تملك طعامك ولا تملك كذلك أن تصنع سلاحا تدافع به عن نفسك. فأي قوة إذن وأي عزة؟ سطر عمر رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة: لا عز لنا ولا تمكين إلا إذا قمنا بديننا. فيوم أن قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه عزه الله. ولذلك عمد أعداء الإسلام إلى أن يسلخوا المسلمين عن دينهم بكل أساليب له ولا وبالمسلسلات وبالأفلام وبالربا وبكل شيء يصرفهم عن شرع رب العالمين. فعلوه وأذعنت الأمة وانصرفت الأمة وتحاكمت إلى الديمقراطية وتشغلت إلى أحزاب وكيانات صغيرة يلعن بعضهم بعضا. فهل وجدنا خيرا من وراء ذلك؟ ما وجدنا إلا شرا والعياذ بالله. والله تعالى حذرنا وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد وأن تعود الأمة إلى شرع ربها إلى كتاب الله تعالى. ليس أن يفتح المسلم المصحف فيقرأ يقرأ كلاما لا يفهمه، يقرأ لا يكن ولا لك لمن كان متحسبا في حزبك أو كان في جماعتك أو كان لأن نوجد واقعا وحاضرا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أسر على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين يدا واحدة على من سواهم. اللهم وفق المسلمين إلى القيام والعمل بكتابك وبسنة نبيك يا رب.